بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، إن الجو الذي كان يكتب فيه أبو الحسن الأشعري والصراعات التي كانت تسود عصره وتحفز الناس إلى منقذ ينقذهم من تلك الصراعات التي كانوا يعيشون زمنها ويعيشون في زمنها، الناس دائما تتوق إلى شيء جديد وتتوق إلى ما يوحد صفوفها وتتوق إلى من يخرجها مما هي مرتكسة فيه. ويأتي هذا الكتاب ليسطر الخطوط العريضة التي تجمع شتات الأمة وتزيل غل القلب وتدفع بالناس إلى وحدة. ولذلك بقي يشرح لنا القدرة، قدرة هذا الإنسان على تخطي الصعاب، هذه القدرة التي تجعل الفعل قائما وكائنا. إذا رجعنا إلى صورة الكهف نجد فيها التطبيق العملي لهذا الفصل من الكتاب، هي قول الرجل، قول الله عز وجل بما جال في خاطر ذلك الرجل الصالح عندما قال لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه المقدمة، النتيجة التي سيؤول إليها الفعل هو قول الله عز وجل مرة أخرى لموسى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر، إنك لن تستطيع معي الصبر، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر. لأن موسى، لأن الرجل الصالح أفهمه الله بذلك العلم اللدني، أي آتاه من لدنه علما، آتيناك من لدنا علما، هذا العلم الذي أعطاه الله لهذا الرجل الصالح به فهم أن الجارحة ليست هي الفعل، اليد التي يبطش بها الإنسان ليست هي الفعل، قد تكون عند الإنسان يد ولكن لا يستطيع أن يفعل بها أي شيء، قد يكون له لسان ولكنه لا يتحدث بذلك اللسان ولا يمكن أن يتحدث به، وله عينان ولكن لا يرى بهما، وهما مفتوحتان كبيرتان كما قلنا عن عين الأجهر، فإن عينيه كبيرتان صافيتان جميلتان ولكنهما لا يريان، لأن قدرة الإراءة وقدرة البطش وقدرة الحركة غير موجودة، معطلة عند البعض وغير موجودة عند البعض. إن الجارحة ليست هي مكان القدرة، بل إن الفعل عندما يجمع الإنسان على فعل ما يخلق الله القدرة التي هي مناسبة لذلك الفعل. ولذلك الإنسان يستعد بقدرته على ما يريد. هذا هو الذي دفع الرجل الصالح كي يقول لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا. وبعد أن مر به بتلك المراحل وجد على أن موسى كان يظن أن الجوارح التي عنده تقدره على الصبر، ولكن هو ظن ذلك، هل عنده الصبر؟ ليس عنده الصبر، ولا يمكن أن يكون عندك الصبر إلا إذا كنت قد ربيت نفسك على الصبر، إذا لم تهيئ نفسك على الصبر. لا يمكن لهذا الصبر أن يكون عندك، لا بد أولا أن تربي نفسك وتدرب نفسك وتقويها على الصبر. الرجل الصالح كشف الله له الحجب، فعلم أن موسى ليس من هذا النوع الذي سيصبر على هذه الأمور الغيبية، إنها أمور غيبية، لذلك هو لامه. هناك من يقول هناك فرق بين الحقيقة وما بين الشريعة، فرق ما بين الحقيقة وبين الشريعة، ولكن الحقيقة لا تهتدي إلا بالشريعة. إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ليس لك خبرة في هذا الموضوع، فكيف يمكنك أن تصبر عليه؟ إذن بين له أن القدرة ليست هي الجارحة بشرحه وقوله له كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، ليس لك خبرة في هذا الموضوع فكيف يمكنك أن تصبر عليه؟ لأن الإنسان بسرعة يمكن أن يقول لك هذه القضية لم تمر بي وليس لي تجربة في هذا الموضوع، ولابد أن أكتسب التجربة أولا. الذي خلقني فهو يهديك، لماذا؟ لأنه هو الذي خلقك، لابد أن يدربك على هذه الأمور التي ستكون في الدنيا، وإلا لن تستطيع أن تعيش في الدنيا بدون أن تكون لك خبرة. لابد أن تكون عندك خبرة، وهذه الخبرة هي التي يربيك عليها الذي خلقك وأرسل إليك القرآن وأرسل إليك وأعطاك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودربك على هذا الأمر وعلمك أولا في أن تحمله والصعاب. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم كانوا يحاولون مرات متعددة أن يفعلوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل كانوا يستطيعون فعل ما يفعله رسول الله؟ إذا القدرة متفاوتة، والقدرة ليست عرض، لأن العرض لا يبقى زمانين، وإنما يخلقها الله سبحانه وتعالى لذلك الفعل وتنعدم معه. فإذا أردت أن تقوم بفعل آخر ينبغي أن تجمع نفسك بتجاربك وقوتك وما دربت عليه وما ربيت عليه لتستطيع أن تفعل ذلك الفعل فيخلقه الله. ولماذا كل هذا؟ لتكون أنت المسؤول أمام الله. فإذا وقفت بين يدي الله لا يكون لك عذرا، لا يكون لك أي عذر، بل إن القدرة لم تخلق لك لتقوم بذلك الفعل إلا بعد أن أصررت عليه إصرارا. لذلك هم كانوا لما لا يريدون الكلام كانوا ماذا يفعلون؟ لووا رؤوسهم، يفعلون أي لا نريد، لووا رؤوسهم، فهم يمكن أن يتكلموا بلسانهم، لكن غلبهم بعض الشيء على ذلك الأمر، فماذا فعلوا ليقولوا له؟ لووا رؤوسهم. إذن عندما لووا رؤوسهم ذاك دليل أنهم عندهم القدرة ولكن لا يريدون. في نوح ماذا قال؟ إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابع، ليس واحدة، شوف، أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هو يدعوهم لأي شيء؟ إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، رفضوا المغفرة، فوجدت لهم القدرة على رفض المغفرة لأنهم هم الذين رفضوا المغفرة. أرى ليس شرطا أن تكون عندك الجوارح لتكون عندك القدرة، ولكن لابد أن يخلق لك الله القدرة التي تلوي بها رأسك وتحركه وتقول أنا لا أريد أن أكون معتديا، لا تقولها بلسانك ولكنك تعبر عنها برأسك، لا أريد، لا أنا لا أريد. اللسان لا ينطق ولكن كل الجسد يتحرك ويقول. هو علم أن ذلك الأمر حق، وأن رسول الله حق، وأن القرآن حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. علموا أن هذه الأمور كلها حق، حتى أن لسانهم لم ينطق. وماذا فعلوا؟ لووا رؤوسهم. ونوح: إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، ثم إني دعوتهم جهارا أمام الملأ، شهد عليهم الملأ، ولكنهم رفضوا ولم يرفضوا، وخلقهم لهذا الأمر ولم يخلقهم لهذا الأمر، ولكن أقدرهم على قبول هذا الأمر الذي خلقوا له، وهو أن يكونوا عبادا متعبدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم لهذا الأمر، وعلمهم ما معنى العبادة، وبين لهم العبادة، ودفعهم إليها، ولكن بمحض إرادتهم رفضوا تلك العبادة ورفضوا ذلك الطريق وأرادوا طريقا آخر اختاروه بمحض إرادتهم. عندما يجمع الإنسان فكره وعقله وإرادته على فعل هذا الأمر يخلق الله له الإرادة التي يتصرف بها، والحمد لله أنه لا يخلقها له إلا في حينها. أما لو كان يخلقها له قبل حينها لفعل بها العجاب، لأن هذا الإنسان أمره عجب وطاقته عظيمة. لذلك نحن نلاحظ أن أبا الحسن الأشعري يعطي قيمة كبيرة لقضية القدرة، لأن هذه القدرة هي التي يقوم على أساسها الثواب والعقاب والجنة والنار والخير والشر، وأريد ولا أريد، ونتيجة افعل ولا تفعل. افعل ولا تفعل موجودة، ومع ذلك الإنسان يفعل ما يريد ولا يفعل ما يصاب أو ما. وهناك بعض الخلائق يحبون فعل العكس دائما، ضد الأشياء، كلما قلت له هذه فعل ضدها، ليبين لك أن له إرادة خاصة حرة يتصرف بها هو كما يشاء، وأقدره الله على ذلك. إذن وجود الجوارح ووجود الأسباب والمسببات لا يعني وجود القدرة، وإنما القدرة توجد مع الإصرار للفعل. عندما تصر على فعل معين وتريد أن تقوم بذلك الفعل يخلق الله لك قدرته، أي تكون قد صفيت أمورك وأردت أن تفعل ذلك الفعل، آنذاك يبسط لك الله ذلك الأمر وتفعل. هكذا تتميز قضية افعل ولا تفعل، يخلق لك القدرة لكي لا تفعل ويخلق لك القدرة لتفعل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فنسب الفعل إليك أو لم ينسبوا إليك؟ نسب الفعل إليك، أي إنك أنت هو منشئ الفعل، والله يخلق لك قدرة الفعل. من الذي يتحمل المسؤولية؟ صاحب الفعل أو الذي أقدرك عليه؟ صاحب الفعل. أنت الله سبحانه وتعالى خلق الحديد، وكان ممكن أن تصنع من هذا الحديد أشياء وأشياء صالحة، ولكن قمت فصنعت به ما تفسد به الحرث والنسل. إذن أنت صاحب الفعل، وأن قدرة الله إليك لتصنع بها ما وجهك إليه، أي لكي يكون فعلك صالحا. إذن القدرة تكون لتحقق لك الفعل، وهذا رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق قدرته بنفسه. أنت ممكن أن تصنع مصيرك ويقدرك الله على ذلك المصير، يمكن أن يكون قرآنيا ويمكن أن يكون شيطانيا على حسب اختيارك. في سورة الفرقان وبين لنا من هم عباد الرحمن، من هم في سورة الفرقان؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وبقي يصف لنا من هم عباد الرحمن، وبعد ذلك بين لنا من هم عباد الشيطان، وضحهم لنا وبينهم لنا ويسرنا على ذلك، وبين لنا الفعل الذي تخلق له قدرة، ولكن هو أصر على ذلك الأمر إصرار، مثل ما فعل موسى مع العبد الصالح. العبد الصالح قال له إنك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ولكن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا. هل استطاع أن يصبر؟ الله خلق له القدرة للصبر ولم يخلق، ولكن هو لأنه ليست له خبرة في هذا الموضوع. والعبد الصالح قال بعد ذلك لما مر من المراحل كلها قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ليس لك خبرة في هذا الموضوع. إذن الإنسان يخلق له الله سبحانه وتعالى القدرة ليقوم بالفعل الذي أصره على القيام به، أصره على القيام بذلك الفعل. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال ولم زعمتم أن القدرة لا تبقى؟ قيل له لأنها لو بقيت لكانت لا تخلو، لكانت لا تخلو أن تبقى لنفسها أو لبقاء يقوم بها. فإن كانت تبقى لنفسها وجب أن تكون نفسها بقاء لها، وأن لا توجد إلا باقية، وفي هذا ما يوجب أن تكون باقية في حال حدوثها. وإن كانت تبقى ببقاء يقوم بها، والبقاء صفة، فقد قامت الصفة بالصفة والعرض بالعرض، وذلك فاسد. ولو جاز أن تقوم بالصفة صفة لجاز أن تقوم بالقدرة قدرة، وبالحياة حياة، وبالعلم علم، وذلك فاسد. فإن قال فما أنكرتم أن تكون القدرة على الشيء قدرة عليه وعلى ضده؟ قيل له لأن من شرط القدرة المحدثة أن يكون في وجودها وجود مقدورها. القرآن في هذه القضية واضح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، معنى في حياتك ستكون كادحا، ستعمل. والإنسان عندما يعمل يمكن لعمله أن يظهر له أن هذا العمل عمل تفوق، يكسب الإنسان غرورا، يكسب الإنسان غرور، ويقول أنا أقدر الناس على صنع هذا الفعل، انظروا ماذا صنعت، ماذا فعلت. هل هو يصنع ويكتشف؟ ويكتشف، يكتشف ما خلقه الله في هذا الكون وأودعه فيه. فالأمور كلها موضوعة في هذا الكون، ولا يستطيع أن يأتي بشيء من خارج الكون. الإنسان له تلك القدرة المخلوقة بالفعل الذي يقوم به عن طريق الجوارح واتخاذه للأسباب والمسببات، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بأمر من غير أسباب ومسببات، لأن تلك الأسباب والمسببات قد أوضعها الله في الكون وجعل كل أمر مستكشف لا بد أن يمر عن طريق الأسباب والمسببات. ولن تجد لسنة الله تبديلا. السنة الكونية التي أودعها الله في الكون لا تتبدل ولا تتغير. من الذي يتغير؟ الذي يتغير هو الفعل الذي يمارس به الإنسان تلك الحقائق الموجودة. وهذا الإنسان يريد أن يصنع هذه، يخترع بواسطة الأسباب والمسببات المودعة في الكون، ومن غيرها لا يستطيع أن يكون أي شيء آخر، لأن هذه هي حدود قدرات، هذه هي حدود أفعال الإنسان المتعبد العابد. الوضع الاجتماعي الذي كان سائدا على أيام أبي الحسن الأشعري في بغداد، والتي كانت تضم مختلف الصنائع، مختلف الأفعال، ومختلف الاتجاهات الإنسانية والمادية في نفس الوقت، أقدر الله الناس في ذلك الزمان أن ينيروا العالم، فأخذ هو بعين الاعتبار هذه القضية وأعانته على فهم القرآن الكريم الذي لا يكون محدودا بزمان ولا بمكان، لأن فيه المتشابه وفيه المحكم، وفيه المتشابه الذي يتحول إلى محكم، وفيه تبدلات الأيام وتصريف هذه الأيام، تلك الأيام نداولها بين الناس، تداول الأيام بين الأمم، وماذا يجري عند هذه الأمم، وكيف تحقق هذه الأمم مصائرها، وكيف يمر عليها الزمن، وكيف يسجل التاريخ ما تفعله هذه الأمم. ونحن دائما نقول إن التاريخ يعيد نفسه ويعيدها بالطريقة التي يريدها الإنسان الذي يكون في ذلك الزمان، وتغيرات الأوضاع التي يكون هو طالبا لها أو مكتشفا إياها بالقدرات التي أودعها الله فيه. تصريف القضايا، تصريف الأمور، تصريف الأعمال بالقدرات التي يخلقها الله لهذا الإنسان، وكيف يصرف الإنسان. وذكرهم بأيام الله، هذا هو علم أيام الله، لابد أن نراعيها ونتذكر نحن ونذكر الذين سيأتون بعدنا بأيام الله. لذلك أيام الله هي علم التاريخ الذي ندرسه وندرسه ونتعلم منه ما تصريف الأمور، هذا العالم. إذا القدرة عندما يودعها الله، يضعها الله، إنما يضعها عندما تكون الجوارح مستعدة لذلك العمل عن طريق تفكير الإنسان. أي هذا الإنسان عندما يقرر أمرا ويهيئ له الأسباب تأتيه القدرات التي يصنع بها هذه الأمور. لأن ذلك لو لم يكن من شرطها وجاز وجودها وقتا ولا مقدورا لجاز وجودها وقتين وأكثر من ذلك، إذ لا فرق بين وقت ووقتين وأكثر. ولو كان هذا هكذا لجاز وجودها الأبد، وهو فاعل غير فاعل على وجه من الوجوه. ألا ترى أنه لما لم يكن من شرط قدرة القديم أن في وجودها وجود مقدورها، وجاز وجودها ولا فعل لم يستحل أن لا تزال موجودة ولا فعل على وجه من الوجوه؟ إن هذا الفكر الأشعري هو منقذ. تضارب الناس، اختلاف الناس، صراع الناس، اعتداؤهم على بعضهم اعتقاد بعضهم أنهم هم الأحق. جاء أبو الحسن فجعل هذا الفكر قسمة بين الناس، وأن الأفضلية تكون أفضلية نسبية وليس أفضلية مطلقة. شوفوها عند أصحاب رسول الله، لأنه هو سيفعل ذلك بعد قليل. نحن نقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر. وهناك من يقول أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، لأن فيهم خديجة، وفيهم الحافظة عائشة، وفيهم التي حفظت القرآن وأعطتنا إياه مكتوبا حفصة. أفضل الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وتقديمهم في الفضل كتقديمهم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. لكن هل أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هي أفضلية مطلقة أو أفضلية نسبية؟ أفضلية نسبية، فكل واحد منهم هو الأفضل فيما وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هو كان يقول أقرأ الناس أبي، وأعلمه بالحلال والحرام معاذ. شوف، إذن هي أفضلية نسبية أو أفضلية مطلقة؟ أفضلية نسبية. فيأتي الأشعري هنا في اللمة فيقول إن الأفضلية بعد الناس هي أفضلية نسبية، ولكنه جعلها في القدرة، قدرات الناس نسبية، ليس هناك من عنده قدرة مطلقة إلا الله سبحانه وتعالى. إذن كل إنسان يفضل إنسانا آخر أفضلية نسبية وليس أفضلية مطلقة، فليس هناك لإنسان في الدنيا أفضلية مطلقة على إنسان آخر. إذن لماذا يتصارع الناس؟ لماذا يتقاتل الناس؟ لأن كل واحد منهم يريد أن يقول أنا الأفضل، أفضلية مطلقة، وأنا الأحق. أبو الحسن يقول لا، ليس هناك إنسان أحق من إنسان إلا بالتقوى، وإنما يمكن أن يكون هناك إنسان أكفأ من إنسان، ولكن كفاءته لا تكون كذلك مطلقة، وإنما تكون في هذا العمل هو الأكفأ، وفي هذا غيره أكفأ، وفي ذاك ليتخذ بعضنا بعضا سخرية. إذا الأفضلية ليتخذ بعضنا بعضا، أي هذا مسخر لهذا، فأنا أفضل هنا، ولكن ذاك الذي سيأتي ويصحح أمرا عندي هو أفضل في ذلك التخصص، وأنا أفضل في هذا التخصص، وذاك أفضل في هذا التخصص، وذا أفضل في التخصص، فتكون القضية نسبية بين بني البشر. لذلك كان أمر القدرة موكول إلى خلق القدرة للفعل، كان في يد الله وحده دون غيره، لأنه لو كان في يد بشر فإن البشر معرض للخطأ والنسيان، معرض للمحاباة، يحابي هذا على هذا. فأبو الحسن الأشعري هنا عندما تجنب هذه القضية إنما أراد أن يقول إن تكافؤ الفرص قضية بين بني البشر، وأن الأفضلية بينهم هي أفضلية نسبية، وجعلها بين أصحاب رسول الله الذين هم الأفضل عندنا والذين رفعنا درجتهم إلى أعلى عليين، جعلهم بين أيدينا وقال لنا ليس هناك صحابي يفضل صحابي أفضلية مطلقة، وإنما هي أفضلية نسبية. فأبو بكر إن قلنا هو أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست أفضليته أفضلية مطلقة، ليس لبشر كيفما كان أفضلية مطلقة، وليس هناك بشر معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى مثل النبيين والصديقين وغيرهم. فلما استحال أن تكون قدرة الإنسان الأبد موجودة ولا موجود منه فعل لا أخذ ولا ترك ولا طاعة ولا عصيان والأمر والنهي قائمان استحال ذلك وقتا واحدا. وإذا استحال وقتا واحدا أن توجد القدرة ولا مقدور فقد وجب أن يكون من شرط قدرة الإنسان أن في وجودها وجود مقدورها. فإذا كان ذلك كذلك استحال أن يقدر الإنسان على الشيء وضده، لأنه لو قدر عليهما لوجب وجودهما وذلك محال. فإن قال قائل: ما أنكرتم أن تكون قدرة واحدة على إرادتين وعلى حركتين أو على مثلين؟ قيل له: إنا أنكرنا ذلك من قبل أن القدرة لا تكون قدرة إلا على ما يوجد معها في محلها. القدرة لا تكون قدرة إلا مع ما هو موجود لها في محله. نحن نقول أقوال وأفعال العقلاء منزلة عن العبث. أفعال وأقوال العقلاء منزهة عن العبث. لا يمكن للعاقل أن يدخل في كلامه ما ليس حقا، بل عليه أن يعلم دائما أن أقوال وأفعال العقلاء منزهة أو مصونة عن العبث. فلا ندخل العبث مع الجد أبدا، وإلا لن يميز الناس بين العبث وبين الجد. لابد أن يعرف الجد من الهز. وبما أن أقوال العقلاء وأفعالهم مصونة عن العبث أو منزهة عن العبث، فإننا لا نصنع القدرات إلا بحسبها. فعندما تجمع أمرك على شيء وتصر عليه وتحكم فعله، يخلق الله لك القدرة عليه بأمر الله عز وجل وبالأسباب المسببة والأسباب والمسببات المودعة في الكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فإذا قال كن مباشرة يكون ذلك الفعل ويتحقق. وأعطانا من التجارب الأمر الكبير عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن طريق تربيته للصحابة الكبار، عن طريق وضعه لنا لمنهج الحياة للاكتساب، اكتساب الفعل، القدرات التي يخلقها، قدرة التي يخلقها الله سبحانه وتعالى للقيام بذلك الفعل. تعلمنا، وأكبر مدرسة تعلمنا فيها هذا الفعل هي مدرسة الطائف، حيث أوجد الله سبحانه وتعالى من رسوله الفعل الذي ينبغي أن يقوم به لما ذهب إلى الطائف. اتخذ وعمل كل الأسباب البشرية التي بيده، ولم يترك سببا من الأسباب البشرية إلا قام به. وهل نجح؟ الفعل موجود، القدرة موجودة، الحركة موجودة، وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما في استطاعته. بقي أمر واحد فقط، وإلا لقلنا غير القول وظننا غير الظن، وإن بعض الظن إثم. وسنظنه غير الظنون. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقطعت أسباب الأرض؟ ماذا فعل؟ رفع أمره إلى صاحب الأمر ويريد قدرة الآن غير القدرة التي أودعها الله للبشر. خاتمة الدعاء دعاء الطائف ماذا قال فيه؟ إذا لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لأنه الجهد موجود، بذل الجهد موجود، القدرة لوجود الفعل موجودة، وقدرة ضاربة، ومدد الله موجود، ولم يتحقق أي شيء. فبما أنه لم يتحقق أي شيء، ماذا سيتبادر إلى ذهن الإنسان؟ أن الغضب موجود. فرفع كفاه إلى الله وقال: إذا لم يكن بك غضب علي فلا أبالي بهذا التعب وهذا الضرب الذي يضربني أهل الطائف، والأبواب الموصدة دوني، عطش وجوع وقلة نتائج، وصرت الآن أطوف الدروب والبراري ولا أحصل على أي نتيجة. إذن ما الذي بقي لي بعد ذلك؟ وأنت توجد لي القدرات التي أتحرك بها وأعمل بها. إذن هناك شيء ربما يكون غضب، فإذا لم يكن بك غضب علي فلا. هذا أدب الدعاء، هذا هو أدب الدعاء، أن الإنسان بعدما تقطعت به الأسباب وتقطعت بهم الأسباب لم يعد لهم أي أمر يمكنه، ضاقت برسول الله الأرض بما رحم وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية صالحة لكل مكان، صالحة لكل زمان، صالحة لكل وضع. لا نقول سببها في مكان أو لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ضاقت، الإمام علي بن أبي طالب يقول ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. إذن ليس فقط الفعل واتخاذ الأسباب والمسببات ووجود القدرة قبل الفعل ومصاحبة له هي التي تجعل منك قادرا، وإنما لا بد من توفيق الله سبحانه وتعالى. ونحن في باب الاستطاعة من هذا الكتاب، والقدرة داخلة في قضية، قلنا أنها تنقسم إلى قسمين: استطاعة صحية أي وجود الجوارح، وما فائدة وجود الجوارح بدون توفيق؟ والتوفيق لا يأتي إلا من الإنسان عندما يقول: إذا لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. إن بعض العلماء قالوا عندما أغلقت أبواب الأرض لو لم تنفتح أبواب السماء لظننا الظنون، لذلك رسول الله قال: إذا لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وجاء فرج الله أو لم يأتي؟ كيف أتى؟ عن طريق قدرة خارقة للعادة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذا لم يؤمن بك البشر وأقدرناهم على الإيمان بك ورفضوا، فإننا نخرجك من دنيا البشر إلى دنيا الغيب، إلى عالم الغيب الذي لا يقدر عليه البشر. عالم الغيب الذي لم يطلع الله عليه أحد، ذاك الغيب المطلق. وإذا بالقرآن يسري على قلب رسول الله ليبين له أن الغضب من الله غير موجود، وأن القرآن يقول له: إذا لم يؤمن بك هؤلاء البشر فإننا سنأخذك إلى قوم يؤمنون بك. عالم الغيب، وصرح القرآن برسول الله في عالم الغيب وقال له قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا ها؟ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن. البشر لم يستمعوا إلى هذا القرآن العجب، ولكن عالم الغيب استمع، أمن به الغيب ولم تؤمنوا به أنتم، وما وجد هذا القرآن أولا إلا لكم. إذن وجود القدرة يوجد مع القدرة الاختيار، هي تقدرك على فعل الفعل وعلى اختيار الفعل. فإذا كنت أنت المختار الذي يختار فعله بنفسه فأنت المسؤول لا محالة على فعلك الذي ستقوم به. ورسول الله أعطاك التجربة في الطائف، ولما بلغ به المدى البعيد ولم يقدر على أن يفعل أي شيء بالنبوة وبالوحي وبالقدرة التي أودعها الله فيه، بقي التوفيق، فجاء إلى التوفيق ورفع أكفه إلى الله وطلب منه إذا لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ونقله الله ليؤكد الله لنا أن محمدا كان نبيا على الحق، لأنه لو لم يتدخل الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت لظننا الظنون، ولكنه أراد أن يبين أن القدرة يمكن أن تكون مع الفعل، ولكن لا يمكن أن تحقق لك أي شيء. قدرتك الضاربة التي أودع الله لك وخلقها فيك لا يمكن أن تحقق لك أي شيء إلا إذا كان قلبك علق بالله سبحانه وتعالى وتقويت به. لذلك خذوا معي، إن رسول الله قد اتخذ الأسباب والمسببات وصف القلب مع الله، ولكن جاءه الابتلاء، وعندما جاء الابتلاء علم أن هذا الابتلاء لا يكون إلا من الله، وأكبر المبتلين من هم؟ الأنبياء والرسل، هم أكبر الناس الذين يتعرضون للاختبار ويتعرضون للامتحان ويتعرضون للتجارب، ذاك هو الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، ليتبين أن الإنسان يكون ظالما لنفسه وظالما لغيره، ويحب أن يكون ذلك الأمر واقعا. فلما رفع كفه إلى الله بين له الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء إذا لم يؤمنوا بك سنأخذك إلى من يؤمن بك لأنك على الحق وعلى الصراط المستقيم، وستكون النبي الرسول، وستكون خاتم الأنبياء، وختم النبوة هي شهادة من الله برشد البشرية. فالابتلاء ليس للرسول فقط، وإنما لأتباعه، وإنما لأولئك الذين لم يؤمنوا والقرآن ينزل عليهم وهو معجز وهو قوي وهو يتحداهم، ليس فقط بآية أو آيتين وبصورة كاملة. إذن أبو الحسن الأشعري عندما جاء في اللمع وقال إن الله سبحانه وتعالى يخلق للعبد قدرته التي يستطيع بها أن يقوم بالفعل الذي أنشأه وخلق، ليكون مسؤولا عن فعله، وليكون مسؤولا عن ما يقوم به، وليكون مسؤولا عن كل صغيرة وكبيرة في حياته، حتى إذا وقف بين يدي الله فإنه لا عذر له. فأنت تخرج من الدنيا ولا عذر لك، ولن يخرج أحدنا من الدنيا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة البالغة. إذا الاستطاعة والقدرة يخلقهما الله للعبد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم